الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا معكم الثابت في كل شهر في السبت الثالث من كل شهر ليلة الأحد. يتم هذا في شهر رجب عام 1400 و1000، وبما أننا في مستقبل الشتاء فإن حديثنا هذه الليلة سينحصر فيما يتعلق بالطهارة. وقبل أن نبدأ بهذا الموضوع، نحب أن نعلق بعض الشيء على ما جاء في سورة البروج في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم أصحاب الأخدود. هم أصحاب الأخدود الذين حفروا في الأرض أخاديد وأوقدوا فيها النيران العظيمة وعرضوا عليها المؤمنين، فمن استمر على إيمانه ألقوه فيها، ومن كفر نجا منها لكنه لم ينجو من نار الآخرة والعياذ بالله. هؤلاء القوم يفعلون بالمؤمنين هذا الفعل الشنيع، وهم على هذه النار قعود يتفرجون عليها وكأن شيئا لم يكن. وهذا يدل على قسوة قلوبهم والعياذ بالله، وعلى جبروتهم، وعلى شدة محاربتهم لدين الله عز وجل. هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عرض الله عليهم التوبة، فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وفي قوله ثم لم يتوبوا دليل على أنهم لو تابوا لقبل الله توبتهم ونجاهم من عذاب جهنم وعذاب الحريق. وعلى هذا نفهم من هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنوب مهما عظمت فإن الإنسان ينجو من عقابها، لأن من صفات الله عز وجل العظيمة أن رحمته سبقت غضبه. وانظر أخي المسلم، الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والسيئة، ومن عمل، قال الله تعالى: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذا تاب العبد من الذنوب مهما عظمت فإن الله تعالى يتوب عليه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واعلم أن قنوطك من رحمة الله ويأسك من رحمة الله أعظم من ذنبك. كل الذنوب وإن عظمت فإنها في جانب عفو الله يسيرة سهلة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا تاب العبد توبة نصوحا خالصة لله جعلنا الله وإياكم من التائبين. اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين يا رب العالمين، فإن الله يتوب عليه. واعلم أن التوبة من الذنوب واجبة على الفور، لا يجوز للإنسان أن يؤخر فيها فيبقى على ذنبه وعلى جرمه ويعتمد على التسويف فيقول لنفسه إن الله غفور رحيم. ولكن يجب أن يعلم الإنسان أن الله غفور رحيم، لكن هو شديد العقاب لمن بارزه بالعصيان. استمع إلى قول الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب، بعده وأن الله غفور رحيم. فبدأ بشدة العقاب. واتلوا قول الله تعالى: نبذ عبادي، يعني أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيجب على العبد أن يتوب إلى الله فورا إن كان فرط في واجب وهو مما يمكن قضاؤه وتداركه فليفعل، إن كان قد فعل محرما فليقلع فورا بدون تأخير. وذلك لأن للتوبة شروطا لا بد من مراعاتها. الشرط الأول الإخلاص لله، أن يخلص العبد في توبته فيقلع عن الذنب لأنه ذنب لا لأن الناس يرونه، يقلع عن الذنب لأنه ذنب ومعصية لله لا لأن الخلق يرونه، بل خوفا من عقاب الله. يقوم بالواجب لا لأن الخلق يرونه فيمدحونه ولكن لأن ذلك في رضا الله. فالإخلاص لله عز وجل أهم أركان وأهم شروط التوبة. لو تاب الإنسان خوفا من السلطان هل تصح توبته؟ لا. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله لا إلى غيره توبة نصوحة. اللهم حقق لنا الإخلاص. الشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنوب. لا بد أن يكون للذنب عنده انكسار وخجل من الله عز وجل وخشية منه فيتأسف، يقول يا ليتني لم أفعل، ولكن يقلع عن الذنب. لا بد من الندم، يعني لا تصح التوبة والإنسان في قلبه الذنب وعدمه سواء، لا، اندم اندم كأن شيئا محبوبا إليك فات، أو كأن شيئا حصل عليك وأنت تكرهه، اندم على ما مضى من الذنب. الشرط الثالث العزم على الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، أن يقلع عن الذنب إن كان معصية فليبتعد عنه، إن كان إخلالا بطاعة فليقم بها. فلنضرب لهذا مثلا: رجل علم أن غيبة الناس حرام، والغيبة هي ذكر معايب الناس وذكرك أخاك بما يكره، علم أن هذا حرام بل هو من كبائر الذنوب على ما نص عليه إمام أهل السنة أحمد بن محمد رحمه الله من الكبائر. فعزم على أن يتوب، ندم على ما فعل، لكن مع ذلك متى حصلت له فرصة في الغيبة اغتاب الناس. فهل تقولون إن هذا صحت توبته؟ هل صحت توبته؟ لا، لا بد أن يقلع، لا بد يقلع في الحال. رجل آخر ترك صلاة الجماعة مع قدرته على الجماعة وقال إنه تائب، ولكنه ما زال يدعو صلاة الجماعة. أتقولون إن توبته صحيحة؟ لماذا؟ لم يقلع عن الذنب، هو مصر على أن لا يصلي. كيف التوبة من شيء أنت مصر عليه؟ رجل ثالث كان يتعامل بالغش لأنه صاحب معرض أو صاحب بسطة بطيخ أو غيره يتعامل بالرز. فوبخته نفسه ذات يوم فقال إني تبت من الغش والخيانة، لكن ما زال يغش، أتصح توبته؟ لا، لا تصح، لا تصح توبته، لابد أن يقلع. رجل رابع كان شعره يتأذى منه، يتأذى منه، يسمع أصواتا تؤذيه، إما أغاني في مسجل أو راديو أو تلفزيون أو غيرها، والجار يتأذى، يتأذى من هذه الأغاني، أولا لأنها معصية لله عز وجل، ثانيا لأنها تقلق راحته. فقال له: يا أخي يا جار، آذيتني بهذا. فلما علم أن جاره يتأذى قال: الآن أتوب إلى الله. ولكنه مصر على ذلك، لم يوقفه ساعة واحدة في غير ما جرت به العادة. فهل هذا تائب؟ لا، هذا ليس بتائب. لا بد أن يقلع عن الدم، وإلا فلا توبة له. الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود، يعني أن يعزم بنفسه على أنه خلاص ما عاد يعود للذنب، ويجعل بينه وبين نفسه عهدا فاطنا أن لا يعود إلى هذا الذنب. واستمر في قلبه على أنه متى سنح ذو الفرصة عاد إليه. فهل تصح توبته؟ لا، لأنه ما عزم أن لا يعود، هو في نفسه تركه الآن، لكنه ليس عنده عزيمة على أن لا يعود، فلا تصح توبته. الشرط الخامس وهو أشدها: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأنه ليس كل وقت تقبل فيه التوبة، التوبة لا تقبل كل وقت، هنا وقت لا تقبل فيهما التوبة، جاء ذكرهما في القرآن. أما الأول فإذا حضر الإنسان الموت فإنها لا تقبل توبته، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ليس هذا محل التوبة. إذا شاهدت الموت وعرفت أنك فرقت الدنيا قلت تبت الآن؟ ما ينفع. ولما أدرك فرعون الغرق في البحر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فآمن. فقيل: آل آن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ لا يقبل منه. ولهذا قال الله فيه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. كأنك تشاهد هذا الرجل يمشي أمام قومه يهديهم إلى النار والعياذ بالله، وهو يقول لهم في الدنيا: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا السبيل الذي يهديهم إليه، هداهم إلى النار والعياذ بالله. هذا الوقت الأول. ما هو الوقت الأول الآن؟ إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع. ولو سألت كل واحد منكم: هل تعلمون متى يحضر الأجل؟ لقلتم على لسان واحد: لا نعلم. ومن ادعى أنه يعلم فهو كاذب. وإذا كان كذلك كان وجوب التوبة على الفور، يعني فلا تدري أيها الإنسان، إن كان لك حق على أحد، إن كان عليك حق لأحد فبادر بالوفاء. إن كان هناك شيء مقصر فيه، زكاة مال ما أخرجتها، كفارة يمين ما أخرجتها، كفارة ظهار ما أخرجتها، كفارة وطء في رمضان ما أخرجتها أو غير ذلك، أخرجها. دين عليك ما قضيت اقضي. كم من إنسان عنده أموال كثيرة وعليه دين ولم يقضها ومات، فجعل الورثة يلعبون، الورثة يلعبون بماله ونسوا الحق الذي نفسهم معلقة به. فأد ما عليه قبل أن يفوت الأوان. أما الوقت الثاني فهو إذا طلعت الشمس من مغربها. الشمس الآن كلنا يشاهدها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، منذ قد سخرها العزيز العليم عز وجل إلى أن يأذن بخراب العالم وهي على سيرها. سبحان الله، لا تختلف ولا تزل عنه، ولا تسرع أكثر مما سبق، ولا تتباطأ أكثر مما سبق، ولا تطلع في الشتاء في مطالع الصيف، ولا في الصيف في مطالع الشتاء، بل هي بإذن الله مستمرة على أحسن نظام. إذا أراد الله تعالى فناء العالم فإن الله يأمرها فتخرج من المغرب، تخرج من المغرب. سبحان الله، الشمس التي دائما تطلع من المشرق تطلع من المغرب، من يقدر على هذا؟ من يقدر؟ جماعة، الله عز وجل لا يقدر أحد. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميا، قالوا يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ قال الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يمشيه يوم القيامة على وجهه. الله أكبر. فالذي سخر الشمس أن تطلع من مطلعها شرقا يسخرها أن تطلع من مغربها غربا. إذا طلعت الشمس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رآها الناس آمنوا أجمعون، كلهم يؤمنون، أكثر الناس وآمن الناس كلهم يؤمنون. ولكن هل ينفع الإيمان؟ لا. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا. كل نفس لم تؤمن من قبل أو تكسب بإيمانها خيرا فإنه لا ينفعها ذلك بعد خروجها من مغربها. ولهذا جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فيا أخي عبد الله فكر في نفسك، فكر فيما أنت مقصر فيه، أنقذ نفسك ما دمت في زمن الإمكان. فكر في حق الله، هل ضيعته؟ هل فرطت فيه؟ هل حصل في قلبك رياء؟ هل حصل في قلبك عجب؟ هل حصل في قلبك كراهة للمؤمنين أو حب للكافرين أو إيثار للدنيا على الآخرة؟ أشياء كثيرة، سبل عظيمة، فتن كبرى، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها. داوي قلبك، إذا كنت تداوي قلبك في اليوم مرتين أو ثلاثا وتأكل الحبوب للشفاء في اليوم مرتين أو ثلاثا فداوي القلب، ارجع للقلب، لا يمت قلبك، لا يقص قلبك ما دام الأمر بيدك. ووالله إن فناء الجسم أهون من فناء الدين. ولذلك الذين عرفوا الحقيقة أفنوا أنفسهم في دين الله عز وجل، يعرضون رقابهم لسوء الأعداء، كل ذلك إقامة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. المهم يا إخواني أدعو نفسي أولا وأدعوكم ثانيا إلى تفقد القلوب وإلى صقلها ودوائها قبل أن يرين عليها ما كسبت فيطبع عليها والعياذ بالله. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.